ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، طابت الوجوه طابت الوجوه وإياكم ما شاء الله. يا رب احفظهم يا رب، وبارك فيهم يا رب، وأطرف الخير أعمارهم يا رب، وأصلح أعمالهم يا رب العالمين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى إمام الهدى، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اهتدى إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد. نعم. عليك وعليه السلام. الحقيقة يعني عندما دعيت إلى هذا المجلس كانت هناك موضوعات كثيرة، كل واحد منها كان صالحا أن يكون عنوانا للقاء، ولكن كنت أختم ختمتي وفي آخر جزء كانت هناك السور القصيرة، ومنها سورة العصر، فتذكرت كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن الناس لو اجتمعوا على تدبر هذه السورة لوسعتهم. إذن هذه السورة سورة مباركة، وأن أمة الإسلام لو اجتمعت على تدبر هذه السورة لوسعتهم هذه السورة لما فيها من عظيم الفوائد ودقيق الفرائد. فوجه الله تعالى قلبي أن أحدثكم عن هذه السورة، فما رأيكم أيها الأحبة؟ موافقون؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. أظن هذه الأيام دائما الأمور تتجه إلى 99%، ولا هنا 100%؟ 99. إذن هناك من يخالف ولو شيئا يسير، أليس كذلك؟ على أي حال، منهجنا ليس من اعترض انطرد، ولكن منهجنا من اعترض يعني كان له عظيم الاحترام. على أي حال، هذه السورة روى الإمام الطبراني في الأوسط والبيهقي، وصحح إسناد هذا الحديث الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن الصحابة الكرام كان إذا التقى أحدهما بأخيه قرأ سورة العصر، أي لم يفترق حتى يقرأ سورة العصر ثم يسلمها. إذن هذه عادة كانت عند الصحابة، والحديث طالما كان صحيحا إذن العمل به متجه، لأن الشرع هو أن تعمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك حكمة في تكرار سورة العصر قبل افتراق الناس، وأن يفترق الناس على هذه السورة، فهذه السورة فيها تذكرة وموعظة لقلوب المؤمنين. تقول: نحن قد حفظناها صغارا ودورناها في عقولنا كبارا، وسمعناها كما لم نسمعها. الجواب: دائما الإشكال ليس في الماء، وإنما الإشكال في الذي يشرب الماء. فهناك من يشرب الماء فيلتذ به ويرويه الماء، وهناك من يشرب الماء نفسه فيجدوه مرا زعاقا لا يهنأ بشربة واحدة منه. فيا ترى الإشكال في الماء أم الإشكال في الذي يشرب الماء؟ إن صحابة الكرام كان بين أيديهم القرآن نفسه الذي بين أيدينا، أم إن القرآن الذي قرأه الصحابة غير القرآن الذي نحن نقرأه؟ هو هو أم مختلف؟ القرآن هو هو، لكن من الذي اختلف؟ القرآن أم قارئ القرآن؟ الذي اختلف هو قارئ القرآن. كان الصحابة يقرؤون السورة من القرآن، فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فدل ذلك على أن القرآن ازداد به الصحابة إيمانا، سبحان الله. أما نحن فربما يجمع الإنسان منا القرآن بقراءته السبعة والعشرة، وربما جمع مع هذه القراءات وجوه القراءات الشذة، وجمع مع ذلك كله شيئا كثيرا من نظم القرآن والحواشي الموجودة على بعض العلوم والفنون والمصنفات، وانتفخ بما حصل من العلم، ولكن يقرأ القرآن لا يزدد به إيمانا. دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا، إن احنا عندنا فارق بين المعرفة وبين الممارسة، بين التحصيل وبين الانتفاع بهذا التحصيل، فارق كبير جدا جدا. ولذلك لابد أن نعيد فهمنا للقرآن، ولابد أن نعيد طريقة قراءتنا للقرآن. ليس المقصود من القرآن أن أقرأه وأن أهزه هز الشعر. تالله إننا كثيرا نقرأ الأشياء فنفهمها، ولكن نقرأ القرآن فلا نعيره اهتماما. تختم الختمة، تخلص الختمة زي ما خلصتهاش، تسمع القرآن كما لم تسمعه، تقرأ القرآن كما لم تقرأه. نعم حصلت حسنات، ولكن ليس الشأن بكثرة الحسنات، ولكن الشأن بقيمة الحسنات. إذن هناك حسنات كثيرة في حاجة، ولكن هناك حسنات قيمة، هناك حسنات قيمة. هل الذي يتصدق بشوال من القروش كالذي يتصدق بجوهرة من الماس؟ هذا تصدق بجوهرة واحدة تؤلها مثلا 20-30 جرام، وده حمل على العربية داتسون شوالين ارباع وقروش كلهم على بعضهم ما جابوش 200,000 جنيه، بينما هذه الماسة ثمنها مثلا 30-40 مليون جنيه. فيا ترى أيها أقيم، الشوالين ولا الماسة؟ طيب أيها أكثر، الشوالين ولا الجوهرة ديت؟ إذن هناك فارق بين الكثرة وبين ماذا؟ القيمة، فارق بين الكثرة وبين القيمة. أيوة، عندما تقرأ القرآن تختم القرآن حسنات كثيرة، ولكن ما الذي فهمته؟ ما الذي عقلته؟ ما الذي عملت به؟ إذن الحسنات المترتبة على الفهم والعقل والتدبر والعمل بتبقى قيمة، حتى ولو كانت ماذا؟ قليلة، حتى ولو كانت قليلة. ولذلك هناك أناس في رمضان يقول لك أنا أختم في اليوم 4 ختمات، وبختم في الشهر أكثر من 100 ختمة. جميل، دي كلها إيه؟ حسنات كثيرة. ولكن يا ترى ما الذي نقر قلبك من هذا القرآن؟ ما الذي استفدته من هذا القرآن؟ ما الذي هرجت به كي يزداد إيمانك بهذا القرآن؟ كيف انتفعت بما قرأت؟ ما الذي عملت به عند قراءتك هذا القرآن؟ تجد المحصلة ماذا؟ في خانة الصفر ولا في خانة المية؟ في خانة الصفر. في خانة الصفر هو يردد، وأهم حاجة عنده يخلص يخلص. وهناك الذين يجمعون الناس لختم القرآن في شهر، مشروع الحفظة نختم القرآن في شهر أو شهرين، جميل، هياخدوا حسنات وحسنات كثيرة، ولكن هذا من حيث ماذا؟ الكثرة. عندما يأتي عبد الله بن عمر يحفظ سورة البقرة في كم سنة؟ في 8 سنوات، ودول يحفظون القرآن كله في كام؟ في شهر أو شهرين. يا ترى هل كان عبد الله بن عمر غبيا لا يعقل؟ هل كان عييا راكد العقل؟ وهؤلاء نشطاء العقل متقدو الذهن، لدرجة أنهم يجمعون القرآن في شهر وهو يجمع سورة البقرة في 8 سنوات. أبدا، دايما المسائل اوزنوها بماذا؟ بالكثرة والقيمة. إذا فهمت مسألة الكثرة والقيمة استقامت لك كثير من المعاني. واضح المسألة دي؟ لو خرجنا من هذه المقدمة بمسألة أهمية القراءة، وأن نجعل القراءة قيمة لا أن نحصل من ورائها مجرد الكثرة، لكان ذلك خيرا وبركة. قارئ القرآن لن يعدم خيرا، فعندما يحصل الحسنات الكثيرة هذا خير ولا مش خير؟ خير، ولكن أفضل من هذا الخير أن يجعله ماذا؟ قيمة. فدائما الأشياء القيمة هي الأشياء التي تبقى فلا تزول. سورة العصر سورة عظيمة، وهي سورة مكية. لما نقول سورة مكية على طول لابد أن نرجع إلى الوراء في العصر المكي، حيث كان الصحابة يضطهدون ويخافون، والكفار يتسلطون عليهم، يقابل بعضهم بعضا خفية، وإذا جلسوا في دار أحكموا غلقها ليستطيعوا أن يجلسوا بينهم وبين بعضهم البعض. إذن مكة لم تكن دار أمن وأمان واستقرار، ولكنها كانت دار خوف واضطهاد وذل وقهر لعباد الله المؤمنين فيها. نفتكر الكلام ده كله. 2، في مكة نتذكر أن الإيمان بدأ ناقصا، وبالتالي الآيات التي نزلت في مكة ليست هي آيات التشريع، وإنما هي آيات التثبيت على الإيمان. فعندما ثبت الإيمان في القلوب كانت آيات التشريع. آيات التشريع هي التي أتت بعد ثبات الإيمان في القلب. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله قال: بدأ الإيمان ناقصا، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل. لما نزلت الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى كده اكتمل الدين خلاص. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا ماذا؟ خان الرسالة. ثم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيح. ورد على وزن فعل بمعنى مفعول، أي فهو مردود. فكل من ابتدع بدعة في الدين فهذه البدعة مردودة. ليه؟ لأن الابتداع دليل النقص. الإبداع إن الإنسان يجيب حاجة جديدة. طب الإنسان بيجيب حاجة جديدة ليه؟ لأن الحاجة اللي قبل كده كانت ماذا؟ كانت ناقصة، فيريد أن يأتي بالجديد. أنت ساكن في شقة والشقة دي السقف بتاعها مخروم، الشتاء بينزل يقع عليك الشتاء، إذن هناك نقص ولا هناك كمال؟ يبقى كل همك تعمل إيه؟ تجيب شقة سقفها كويس. ماشي؟ إذن الإنسان لا يطلب الجديد إلا إذا اقتنع أن القديم فيه ماذا؟ فيه نقص أو عيب. الجزمة بتاعتك أعزك الله، جزمة بسم الله ما شاء الله بقالها 7 سنين في رجليك، ماشي؟ تتقطع تخيطها، تتفتق ترقحها، النعل بتاعها يدوب تجيب لها نعل تاني جديد، الوش بتاعها ده بشوية تخليه ورا والورا تخليه قدام، المهم لغاية لما جابت آخرها. تعمل ايه برضك؟ تجيب واحدة جديدة ولا كفاية عليها كده؟ اذا وصلت الى درجة القناعة انها صارت لا تصلح، تروح بقى جيب جزمة جديدة. اذا الجديد دلالة على ماذا؟ على اليقين بعدم صلاحية الايه؟ القديم. ولهذا عائشة بتقول الكلام، اللي جيب بدعة في الدين اذا زعم ان محمدا خان ماذا؟ رسالة. ولذلك أخطر حاجة بعد الشرك البدعة. إذا كان الشرك قادحا في التوحيد فإن البدعة قادحة في رسالية. والدين كله مبني على ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما نقول سورة مكية بنفتكر نزول الدين، ونفتكر آيات تثبيت المؤمنين على الإيمان، ونفتكر جلوس النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة لكي يتابع إيمانهم ويقصون عليه أحوالهم فيوجههم ويعظهم. نتذكر مجالس الذكر في دار الأرقم، عندها تنقطع قالة السوء ويقف الظن السيء ويزداد الناس إيمانا. في وسط هذه الأجواء المكية تنزل سورة العصر، تنزل سورة العصر. يبقى كأن الصحابة لما يقابلوا بعض ويقرأ سورة العصر كأنهم يتذكرون ماذا؟ العهد المكي كله بيتذكروا، لأن في هناك مسألة مهمة جدا، هي مسألة الارتباط بين الأحاسيس والمشاعر وبين الماديات التي كان يعيشها الإنسان. بالضبط، أنت وانت صغير كنت عايش في حارة معينة، عشت فيها، تولدت فيها، وطفولتك وحياة والدك ووالدتك وكل الأحداث دي عايش في الحارة دي. يبقى عندك 50 60 70 سنة وتجد عندك حنين، تروح تبص على الشارع وتبص على البيت اللي انت اتولدت فيه. طب ولما تنظر على البيت بتتذكر ايه؟ مولدك وحياتك وشبابك، وتذكر بقى ابوك كان بيعمل ايه، وخالك وعمك والدتك واخواتك، ده كله من خلال التذكر عندما تمر على الدار. كأن الصحابة عندما يقرؤون سورة العصر يتذكرون مكة بأحداثها وما كان فيها من بلاءات، كأنهم وذلك كحال الشعراء. الشعراء قديما في صدر الإسلام وفي الجاهلية كان إذا وقف على منازل القوم تذكر القوم، ولذلك كان بيقولوا الوقوف على الأطلال. الأطلال منازل القوم الذين كان يحبهم، ده هنا بقى المؤدة وكانوا هنا بيولعوا عشان يطبخهم، وهنا بقى الخيام كانت بتربط أو تده هنا، وهنا مكان الخيل عشان تتعالف، وهنا المكان اللي بيقعدوا فيه عشان يصلوا فيه. يقف على هذه الأطلال فيتذكر المحبين. فكأن الصحابة عندما كانوا كان يقابل بعضهم بعضا فلا ينصرفون حتى يقرأوا سورة العصر كأنهم يتذكرون مكة بأحداثها وما كان فيها، فيكون ذلك سببا في زيادة إيمانهم وثباتهم على طريق الإيمان، وثباتهم على طريق الإيمان. إنها سورة لو تدبرها الناس لوسعتهم هذه السورة بمعانيها وجمالها وما فيها. تبتدئ هذه السورة التي من قرأها تذكر بداية الإيمان، وتذكر نقر الإيمان في قلوب الموحدين، وتذكر خطوات المسافرين في سفرهم إلى رب العالمين. تبتدئ بالقسم، وربنا عز وجل يقسم بما شاء، وليس لأحد من الأناسي أن يقسم بما يقسم به ربنا سبحانه. فإن الله تعالى أقسم بالعصر والليل والتين والزيتون والضحى، فله أن يقسم بما شاء، لكن أنت لا تقسم إلا بالمشروع، تقسم بالله عز وجل، أو أن تقسم باسم من أسمائه، أو أن تقسم بصفة من صفاته. والله تالله ورب الكعبة والذي برأ النسمة وفلق الحبة، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أن تقول مثلا وعزتك، فالعزة صفة من صفات الله عز وجل، فيجوز للإنسان أن يحلف بها وأن يتعوذ أيضا، وأعوذ بعظمتك، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. لكن أن تقسم أو أن تحلف بغير ذلك لا يجوز، لا بأب ولا أم ولا بنبي مرسل ولا بملك أرسله ربنا عز وجل وقربه. من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويصمت هذا فعل مضارع، واللام هنا لام الأمر، فأنت مأمور أن تحلف بالله أو أن تصمت، فلا تحلف غير الله. العصر، اختلف المفسرون في بيان المقصود بالعصر اختلافا بينا. قيل هو الزمن الذي فيه حركات بني آدم من الخير والشر، الزمن هذا من جملة خلق الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يقسم بالزمن للدلالة على قدرته، وأنه لا يكون في هذا الزمن إلا ما شاء الله، هذا قول، هذا هو القول الأول أيها الأحباب. القول الثاني أن العصر، طبعا لما نقول الزمن الذي فيه حركات بني آدم الخير والشر، يبقى الزمن ده لغة الوقت، يبقى الزمن ده هو الايه؟ الوقت. والوقت ده شريف، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن شبابه وعن عمره. طب ما هو العمر ده هو الوقت، هو الوقت عبارة عن ايه؟ سنين، والسنين شهور، والشهور أسابيع، والأسابيع أيام، والأيام ساعات، والساعات دقائق، والدقائق ثواني، والثواني لحظات، واللحظة إذا ذهبت لا ترجع مرة ثانية، والنفس إذا تنفسته لا يعود إليك ثانية. هل في حد يا أخوانا بيطلع زفير ويرجع له تاني؟ أبدا أبدا. دايما العمر بيتقدم. لو انت عندك 60 سنة ولا حاجة، وستين سنة او 50 سنة او حاجة وخمسين سنة، ممكن ترجع تاني؟ ممكن ترجع تاني؟ الناس الذين شابت لحاهم واحترق الشيب او احرق الشيب شعورهم، هل يمكن ان يعود الشباب ثانية يا اخي؟ هل يمكن؟ ابدا لا يمكن، لا يمكن ابدا. انها اماني لا يمكن ان تدركها. شباب القوة والفتوة والنشاط والحيوية والصحة والعافية، خلاص ايام كانت موجودة ثم مضت. نسأل الله تعالى ان يبارك في شباب الأمة وان يكون شبابهم افضل من شبابنا ان شاء الله. ولذلك الحريص من حافظ على وقته، لأنك إذا حافظت على وقتك حافظت على عمرك. كانت أم سفيان الثوري تنصح ولدها، تقول: أي بني، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، إنما أنت أيام. وكانوا يقولون: من حافظ على وقته كان الوقت له وقت. الإنسان اللي بيحافظ على وقته ربنا يبارك له في وقته، يبقى كان الوقت له وقت. ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت. كان بعض السلف إذا استوقفه من أراد أن يضيع وقته قال له: والله لأقف لك حتى تمسك الشمس، وأن له أن يفعل ذلك. يبقى هذا هو القول الأول. القول الثاني أن العصر هو وقت العصر، ووقت العصر هو بداية العشي. وقت العصر هو بداية العشي. ليه؟ لأن وقت الظهر عندما يكون ظلك بين قدميك، ده وقت الظهر. وقت العصر بيكون ظلك مثليك، ده وقت الايه؟ ده وقت العصر. ثم بعد ذلك تبدأ الشمس في الزوال، تبدأ الشمس في الزوال. إذن الزوال بيبدأ من هذا الوقت، بيبدأ من هذا الوقت إلى أن تصفر الشمس أو تحمر. إذا اصفرت الشمس أو احمرت هذا وقت ماذا؟ المغرب. فإذا سقط قرص الشمس تماما وبدأت الظلمة كان ذلك وقت ماذا؟ وقت العشاء. وهذا الوقت بداية أن ينصرف الناس إلى بيوتهم، بداية بقى إن الناس طبعا ده في الوقت اللي هو الإيه؟ يعني في العهد اللي هو الطبيعي، ليس في مثل أيامنا. في مثل أيامنا يبدأ اليوم من بعد المغرب، يبقى النهار كله نوم والليل كله بقى إيه؟ صحيان. عملنا زي سنة الحاكم بأمر الله الفاطمي، هو مش حاكم بأمر الله، ده كان حاكم بأمر الشيطان. الرجل ده كان حاكم فاطمي، والأفضل نقول حاكم عبيدي. والعبيديون طائفة من قرامطة الشيعة، ناس من الشيعة الغلاة ملكوا مصر، وسموا نفسهم بالفاطميين زورا. وإلا فهؤلاء الناس كانوا يعلنون سب الصحابة لا سيما أبو بكر وعمر، ويكتبون صب أبي بكر وعمر على أبواب المساجد، ويأمرون الناس بعد الأذان أن يسبوا الصحابة ويلعنوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة. ولذلك عندما استولى صلاح الدين الأيوبي على حكم مصر أمر المؤذنين بعد الأذان أن يترضوا على الصحابة وعلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، فاتخذها المؤذنون سنة إلى يومنا هذا. لا أدري الكلام ده بيحصل عندكم أحيانا؟ لغاية احنا كنا صغيرين كان المؤذنون في المساجد بعد الأذان يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتردوا على الصحابة، ويتردوا على بكر وعمر وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نسمع ذلك. الحاكم بأمر الله الرافضي الخبيث هذا كان عاوز يمهد للناس ان هم يعبدوا من دون الله. فعمل ايه بقى؟ قال الناس النهار مش هيبقى نهار، يقلب الدنيا، يخلي النهار ليل والليل نهار، يخلي النهار ليل والليل نهار. يبقى الناس لما تشتغل تشتغل بالليل لان ده هو النهار، وتنام امتى؟ بالنهار اللي هو الايه؟ الليل. واللي ما يعملش الكلام ده يتصلب ويتعدم وتتقطع راسه على باب القاهرة. في الأول الناس ظنوا أنه هو بيهذر بيهزر يعني، فقطع بعض الرؤوس، فالناس أيقنوا أن المسألة إيه؟ جد. تيجي على بالليل الحوانيت مفتوحة والتجارات والزراعات والدنيا كلها شغال، لأن ده إيه؟ النهار بتاع الحاكم. وبالنهار الناس كلها نايمة ونعسانة والمساجد كلها فاضية، لأن ده هو الإيه؟ الليل. يبقى لو واحد عاوز يقيم الليل يوم إمتى؟ يوم العصر، يبدأ يصلي عشان ده قيام الليل، ماشي الحال. لغاية لما مر على راجل نجار في أبو كبير، شغال بقى قاعد يدقدق في المسامير والبتاع وبتاع، فمر عليه قال له ألم أنهك أن تقوم بالليل وأن تجعل حرفتك بالنهار؟ قال يا سيدي خلقت فلم أستطع النوم، فقلت أضيع ليلي في هذه الصنعة. يعني قال له أنا قلقت بالليل ومش عارف أنام بالليل، أعمل إيه؟ قلت أقوم أشتغل في النجارة طول الليل. فاستخزى هذا الرجل وأرجع الأمر إلى ما كان عليه. فالوضع الطبيعي للليل والنهار نهار، والناس بيقولوا أهل الطب بيقولوا أن النوم بالليل مفيد للبدن، وأن ساعات بالليل أكثر بركة من عدة ساعات بالنهار. يعني الواحد لو نام بالليل 4-5 ساعات أعظم بركة من أن تنام بالنهار 10 ساعات. فالعصر هو وقت العصر، وقت صلاة العصر. وسدلوا على ذلك بقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقالوا الصلاة الوسطى بنص حديث رسول الله هي صلاة العصر، فلشرفها كررت مرتان، مرة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات، ومرة ثانية في قوله والصلاة الوسطى. والدليل على أنها صلاة العصر في غزوة الأحزاب، عندما تأخر الناس عن صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الكلام ده بعد الغزوة. ربنا سبحانه وتعالى أرى المؤمنين الآيات العظيمة، ونكفأ المشركون لم ينالوا خيرا، فانقلب النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة إلى حصار بني قريظة، لأنه أراد أن يخلع سلاحه، فأتاه جبريل وقال إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، وأمره أن يتوجه إلى من؟ إلى بني قريظة الذين خانوا الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يحث المسلمين على الوصول إلى بني قريظة، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فمن الصحابة من أخذ اللفظ على ظاهره فلم يصل العصر إلا عند أسوار بني قريظة، ففاته وقت العصر. ومنهم من فهم اللفظ على فحواه أن المقصود هو الإسراع والاجتهاد في التوجه إلى بني قريظة، فصلى العصر قبل غروب الشمس في الطريق. وهنا يعني نكتة أصولية مهمة، ونكتة هنا أي شيء يعني جميل دقيق، ليس المقصود بالنكتة أي الطرفة التي يطرب لها الناس ويضحكون، كما كنت وأنا صغير أظن عندما أقرأ في فهرس بعض الكتب لا سيما نيل الأوتار يقول نكتة، فكنت أظنها يعني طرفة، فأذهب أجدوها مسألة عويصة تكلم فيها الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، كنت يعني في الإعدادية أولى تانية إعدادي كده. فهذه المسألة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء، فدل ذلك على أن الفعلين كلاهما صواب، لأن الفعل الخطأ ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليتركه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دلالة المنطوق ودلالة المفهوم دلالة على صوابهما معا، ده صواب وده صواب. ولهذا العلماء جعلوا هذا الخبر من أمثلة ما يسمى بماذا؟ باختلاف التنوع. اختلاف التنوع ليس المقصود به تعدد الحق، ولكن المقصود باختلاف التنوع أن كلاهما حق، أن كلاهما حق. تنوع الحق أن يكون الحرام حلالا، أو أن يكون الحلال حراما، ده لا يجوز، لا يجوز أن يكون الحلال حراما أو الحرام حلالا، لا يجوز. ولكن إذا كان الاختلاف في المسالك، مسالك يعني إيه؟ أي في طريقة الفهم والاستنباط، أو أن يكون الخلاف نتيجة تنوع الدليل الصحيح، هذا دليل صحيح هذا دليل صحيح، فهذا اختلاف تنوع، ما فيش هناك حرام قد أحل أو حرام قد حرام قد أحل أو حلال قد حرم، ليس في ذلك اختلاف التنوع. عندما أتى الرجل ليقرأ سورة الفرقان على عمر رضي الله تعالى عنه، فضربه عمر وجرى خلفه وقال: ما هكذا سمعتها من رسول الله، حتى انتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر، قال: هكذا أنزلت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القرآن نزل على 7 أحرف. والحرف هنا ليس المقصود به القراءة، ولكن الحرف هنا اللهجة، أي اللغة، اللهجة واللغة. فالقرآن أنزل على لغة قريش، وعلى لغة بني تميم، وعلى لغة بلحارث بن كعب، نزل على هذا وهذا وذاك، ولكن كتب القرآن بلغة أهل قريش. ولذلك القرآن الذي كتب باللغات الأخرى جمعه الصحابة وأحرقوه حتى يجتمع الناس على لغة واحدة، وهي لغة ماذا؟ لغة قريش. طب ولماذا لغة قريش؟ لأنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح العرب. 2، أن العرب قاطبة يعترفون بأن لغة قريش هي أفصح اللغات وأقوى اللغات وأعلى اللغات. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لجامع القرآن: فإذا اختلف الحرف فاكتبوه بلغة ماذا؟ قريش، اكتبوه بلغة قريش. فكتب الصحابة القرآن كله بلغة قريش في مصحف جامع، وجعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه عند حفصة. فلما كانت خلافة عثمان أخذ عثمان هذا المصحف فنسخه وطيره إلى الآفاق ونسب هذا المصحف إلى عثمان فسمي بماذا؟ بالمصحف العثماني. طب ولماذا اختلاف التنوع؟ لأنه ليس فيه حق وباطل، كل حق، كله ماذا؟ حق. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية اعتمد على يديه كأنه يعجن، كأنه إيه؟ يعجن. والعجن في لغة العرب إما أن تكون ببسط الكف وإما أن تكون بقبض الكف، يعني الإنسان لو كده عمل إيده في العجين كده يبقى اسمه إيه؟ بيعجن العجين. طب لو هو لو عمل كده في العجين إذن هو أيضا ماذا؟ يعجن العجين، كلاهما صواب. إذا ليس هنا حق وباطل، كلاهما صواب. لو قرأ بلغة قريش أو قرأ بغير كلاهما صواب، لم يخطئ. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه سهل ابن سعد يصلي ويضع يده اليمنى على كف ورزغ وساعد يده اليسرى يجعلها على صدره، هو اليد إما أن تطلق على جزء من اليد وإما أن تطلق على كلية ماذا؟ اليد، كلاهما صواب. فلو وضعت يدك اليمنى على كل اليد، لأن اليد بتنتهي بماذا؟ بالمرفق، يبقى نهايتك المرفق. لو وضعت يدك اليمنى على كل اليد هذا جائز، ولو وضعتها على جزء من اليد ما بين الرزغ والمرفق يد، لو وضعتها على جزء منه جائز، كأن تقول قبلت رأسه وأنت تقبل ماذا؟ جزءا من الرأس. إذن هذا صحيح وهذا صحيح، هذا حق وهذا حق، هذا حق وهذا حق. لكن لا يمكن أبدا في اختلاف التنوع أن يكون فيه حق وباطل. نحن قبل الانتخابات والمزاحمات والأحزاب كنا نقول بأن هذه الأحزاب وهذه المشاركات باطل، لا ينبغي أن نشارك فيها. في 2011 إيه اللي حصل؟ قلنا الأحزاب الإسلامية والمشاركات، وصار الباطل الذي نبطله صار ماذا؟ صار حقا. أتى بعض الناس وقالوا دي مسائل من مسائل اختلاف التنوع، نقول خطأ، لأن اختلاف التنوع ليس فيه حق وباطل، ليس فيه حق وباطل، ليس فيه حق وباطل، ولكن هذه المسألة اختلاف تضاد. ليه؟ لأن اختلاف التنوع كله إيه؟ كله حق. فلا يمكن في اختلاف التنوع أن يكون في زمن باطلا وأن يكون في زمن ماذا؟ حقا. لكن اختلاف التنوع الضابط بتاعه إن هو في كل وقت حق. لو قرأت بأي قراءة في كل وقت حق، لو وضعت يدك على جزء من اليد على كل اليد في كل الأوقات وفي كل الأزمان كله إيه؟ كله حق. لو أنك قمت الركعة الثانية باسطا أو قابضا ده حق، وده حق في كل الأوقات. لكن في وقت يبقى حق وقت تاني يبقى باطل، لا، ليس هذا باختلاف ماذا؟ التنوع. فانتبه لهذه الدقيقة فإنها تفيدك كثيرا في مسائل الخلاف، تفيدك كثيرا في مسائل الخلاف. يبقى القول الثاني والعصر، احنا شكلنا هنوقف كلمة العصر بس وبعد كده نكمل بيت الصورة في مجلس آخر. هذا هو القول الثاني والعصر. إذن العصر هي صلاة العصر، هي صلاة العصر، وهي صلاة طيبة ووقتها وقت طيب، ووقتها وقت طيب. القول الثالث أن العصر هنا عصر مخصوص، ده قول ثالث، عصر مخصوص. إما أن يكون المقصود به عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فعصر النبي صلى الله عليه وسلم زهر ونور بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بما جاء به كان نورا، ليس هو في ذاته نور. فإن الحديث الذي رواه جابر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي بأن الله تعالى خلق الخلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح. وكثير من المتصوفة يقولون هذا الحديث وهو لا يصح، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس من نور، ولكنه من نطفة، شأنه في ذلك شأن كل البشر. ولكن كونه نور أي ما جاء به هو النور، قال الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالنور هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى الذي أضاء به الأفئدة، والهدى الذي أنار به حياة الناس. فالوحي المنزل من السماء هو النور تهتدي به القلوب الطيبة والفطر المستقيمة. فإما أن يكون العصر عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على أن كل من استمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو على اهتداء، وهو على خير، وهو على بركة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. وإما أن يكون هذا الخصوص خاصا بأمة الإسلام، والعصر هنا أي عصر المسلمين، فكأن الله تعالى أقسم بعصر أمة الإسلام وهي آخر الأمم، وهذا إشارة إلى انتهاء عصور غير المسلمين. فعصور غير المسلمين من اليهود والنصارى والبوذيين والملاحدة، كل هذه العصور ستنمحي في آخر الزمان، ولن يبقى إلا عصر الإسلام يسود الإسلام فيه، ويصير أهل الإسلام الذين الآن يعيشون في ذل ومهانة لا يستطيعون أن يجلبوا لنفسهم نفعا أو أن يدفعوا عن نفسهم ضرا، يذبح إخوانهم أمام أعينهم دون أن يحركوا ساكنا، حتى الدعاء محرم عليهم، حتى الدعاء محرم عليهم. من ذا الذي يجرؤ أن يدعو للمسلمين بأن ينصروا وأن يؤيدوا وأن يهزم الكافرين من اليهود وغيرهم؟ من ذا الذي يجرؤ على فعل ذلك؟ سيتهم بالتهم العديدة ويصنف بالتصانيف العجيبة، ولكن ربنا عز وجل يقسم بأن العصر سيكون للإسلام وأهله، وإن ربنا سبحانه وتعالى وعدنا في ذلك وعودا كثيرة، وكذلك أتت بذلك النصوص الوفيرة عن رسولنا الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم، منها إن الله زوى أي جمع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها. الله تعالى أسأل أن يعز الإسلام وأهله، وأن ينصر الإسلام وحزبه، وأن يجعلهم في الأرض ظاهرين وبدينه مستمسكين ولأعدائه قاهرين. أسأل سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا أخذا حميدا رشيدا، وأن يمسكنا بالحق، وأن يهدينا إليه، وأن يمسكنا به. أسأل سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يداوي جرحانا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يشرح للحق صدورنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يتولنا ولا يتولى عنا، وأن ينصرنا وألا ينصر علينا. نسأل سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه. نسأل سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يأخذ الكافرين أعداء الدين، أن يهزمهم هزيمة منكرة، أن يهزمهم هزيمة نكراء صلعاء، وأن يرينا فيهم آيته سبحانه. نسأله سبحانه وتعالى أن يخرب حصونهم، وأن يدمر عروشهم، وأن يفسد أسلحتهم وأن يدابر فيما بينهم وأن يميد الأرض من تحت أقدامهم وأن يجعل هلاكهم في تدبيرهم وأن يجعل تدميرهم في تخطيطهم وأن ينجي المسلمين من بين أيديهم وأن ينجي المسلمين من بين أيديهم. نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في رجال المسلمين ونساء المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين وأولاد المسلمين وأن يوفقنا إلى الخير كله يا رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، ولأن السورة لو سبحنا فيها سنأخذ وقتا طويلا، ولكن إن شاء الله لعل لقاء بإذن الله تعالى يجمعنا نكمل تأويل هذه السورة. فما رأيكم أننا يعني خضنا غمار الكلام عن سورة العصر؟ هل يا ترى الموافقة 99 ولا زادت 100 دلوقت؟ الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.